هل تصح الآثار عن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه بالقول بثناء النار؟ وهل القول بثناء قول شاذ؟ لا، الأقوال نعم تروى عن بعض السلف، يحتاج إلى سند، ثبوتها بسند. الذي يذكرونها يذكرونها ولا يذكرون لها سند، يحتاج إلى سند. ولو صح الأمر فيكون هذا اجتهاد، اجتهاد منهم مخالف النصوص، والنصوص مقدمة على الاجتهاد. النصوص الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلت على أن النار باقية دائمة لا تفنى، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار لابثين فيها أحقابا. والحق هي المدد، المدد المتطاولة، كلما تحق يعقبه حق بلا بلا نهاية، كلما خبث ابنه سعد. كيف الآن نأخذ الآثار لفت النصوص الواضحة؟ هذه الآثار في الغالب أنها ليس لها أسانيد، ولو صحت الأسانيد لكن هذا اجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والحجة في كلام الله وكلام رسوله لا اجتهاد المجتهد. نعم.